سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيام قبل الله بينا الله سوى نحريس النحريس بود أهانيد نحريسة متقضب أهانيد. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وحي إذن شغل برئابة وحبط سشو إيسفانيد قولك سوى أي إمارة أيدو بطس إمارة وحبط سشو إمارة أي كفاتنتو إلا أدب كزيارتان قبورتا او اما قبورتا لفتي اد كفانتان او انا اتي رانا امارتين وحبضا بانا قدنتي اما اسمعين انتا كلمتان. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون اسكدا بيري وحد اغان دونتان لبدا ما اياسك اغان دونتان عرفت ماشي كودا بين دونتو اي حالك سوف اغان دونو هادنا اسكدا اي هادو دم اياس اغان دونتان حالك وحو اغان دونو. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم كذابي رأب أدي أزوجان لهذين رنت أقول تي أدي أزوجان لهذين وحد أركن طوان تابي رنار الجحيم اللي رادو ثم لترونها عين اليقين هذا نوح أركن طوان تابي ره وعويان نار الجحيم اللي رادو رنت إشي داسكو أركي دون معنى إشي نباسكو أركي دون تان. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم كدب حال دين ويدين دون ماني تايدا نعموين كان إحدى أسكو سكون تان الدنيا الأحديد أيها اللي دين ويدين دونها.